إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يتعلق بعقيدة هي من أفضل العقائد ومن أهم العقائد بعد كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع ذلك نجد أن هذه العقيدة غاب معناها عن كثير من المسلمين اليوم، ولا نظن ظنا بعيدا إن قلنا أن الكثيرين من المسلمين لا يعلمون اسم هذه العقيدة فضلا عن أن يعلموا تطبيقها على أرض الواقع. هذه العقيدة هي عقيدة الولاء والبراء، ولتعلم أهمية هذه العقيدة اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن الإيمان: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أوثق عرى الإيمان المعاداة في الله، والولاء في الله، والحب في الله، والبغض في الله. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول معلقا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقتبسا منه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ثم يقول عبد الله بن عباس: وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عن صاحبه شيئا. صارت مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عن علامة من علامات الساعة: لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة. السلام يكون على المعرفة، يسلمون على بعضهم البعض. لم يكونوا يسلمون على من يعرفونه من المسلمين فقط ويتركون الآخر. فهذه من علامات الساعة. قلنا أوثق قرى الإيمان أن تحب أخاك المسلم في الله. أن تحب المسلم لله. عايز تعرفها بتعبير بسيط. تحب المسلم وإن أساء إليه. يقول الذي لأجلها وضعت فقد نزلت عن أرض للظالم في ظلمه. فالله عز وجل في كتابه الكريم ربط بين عقيدة الولاء والبراء وبين الإيمان به وباليوم الآخر. في سورة المائدة الله عز وجل يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تحذير خطير أن تولى أعداء الله على اختلاف ملتهم على اختلاف نحلهم صار منهم والعياذ بالله. وبين الله عز وجل بعد ذلك أن من ارتد عن دين الإسلام فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى اللي بيجاهد بيجاهد لنفسه ومن ارتد عن دينه فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. ثم بين الله عز وجل لمن يجب أن يكون ولاء المسلم له: ولكن من يرى؟ قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ربنا أمرني بمعاداة أهل الكفر على اختلاف مللهم ونحلهم براء، وأمرني بحب أهل الإيمان مولاة ولا براء. انت عارف الآية دي نزلت في مين؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا نزلت في ملعون ونزلت في صحابي كريم. سبب النزول، سبب النزول الملعون هو عمل الله في أبي بن سلول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب حلفاءه من اليهود جاء اليهود إليه وطلب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ له في القول وقال له: تريد أن تحرمني من حلفائي؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر، حلفائي لن تتخلى عنهم، لن تتخلى عن اليهود. فوهبهم النبي له وهو كاره. الشيوعي الشيعي المجوسي الهندوسي، وانتم لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يقول لك الكافر لو ترك شيئا من دينه هيحصل له حاجه. كافر ساب شويه نوم، ايه المشكله يعني؟ لكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة تبوك. Thank you. الإسلام صار في شمس في رتبته، فأمر زوجته باعتزال. بعد 10 أيام من 30-40 يوم نزلت القرارة، نزلت التوبة من الله عز وجل بحقه وبحق صاحبيه. أسرع كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أولاد. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أولاد. قال: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل هو من عند الله. كان دائما يزال يقول لا أسوة لكم أيها المؤمنون في إبراهيم في هذا الأرض. ليه؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذا استغفار إبراهيم عليه السلام كان عن وعد وعده أباه أن يستغفر له الله سلام عليك سأستغفر لك ربي. لكن لنا الأسوة في من؟ لنا الأسوة في محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل فيه قول الله عز وجل، أو نزل إليه قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الكلام حصل إمتى؟ لما أدركت أبا طالب الوفاة. دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حريص على أن يؤمن: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. كان آخر ما قاله عم أبو طالب هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر. فخرج النبي حزينا من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم انظروا إلى علاقة الوالد الحنون بابنه لما كفر برب العالمين. الواحد فينا لو ابنه حرمته ارتفعت شوية يبقى الآن بتورع الدواء والعلاج، ابنه لو تأخر شوية يبقى الآن لغيبة ما يرجع. نوح عليه السلام كان يحب ولده وظل يرجو من الله أن يؤمن حتى حال بينه الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام ما زال يرجو أن ينجو ولده لسه إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صحيح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. فاستعلى الوالد على عاطفة الأمور وقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لما كفرت برب العالمين أيضا من حياة الأنبياء من حياة المرسلين، وضرب الله مثلا للذين كفروا من لدن آدم إلى محمد حبيبتك هي طلع لك عن غرضة في اليوم كلنا كده يا مراتب تطلع في اليوم تلقى الرسول يتكلم عن زوجته التي تنام بجواره ويقول ويقسم بالله انه ما علم عنها الا خيرا ايه رأيك شهادة عظيمة ولذلك استحقت ان تكون زوجته في الدنيا والآخرة والله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكر الرجل اللي اتهمه الدليل